عظم الله أجرك يا حبيبي، حين يموت لك ميت أنت بذلك تشتري بيتا في الجنة، تشتري رضا الله جل جلاله. ما لعبد المؤمن إن مات له صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة. حين تصبر وتحتسب على موت أحد أنت بذلك توحد الله جل جلاله، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. استرجع واحتسب وأحسن الرضا، إن العين تدمع ولا بأس في ذلك، وإن القلب يحزن ولا ضرر في ذلك، ولكن العذاب كل العذاب في كلمة سخط تخرج من لسانك، فلا تقل إلا الحمد لله. وعظم الله أجرك ورحم الله ميتك.